بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز للحامل والمرضع كيف؟ هل يجوز للحامل المرضع أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا خاف على أنفسهما وولديهما معا؟ ويقول هذا بدون القضاء. هذا قول قاله ابن عمر وابن عباس فتواهما رضي الله عنهما، وأنا في هذه المسألة متوقف، وقد ذكرت ذلك في بعض هذه الدروس على ما أظن. نعم، وقد سمعتم من الخطبة ما يشفي ويكفي. بارك الله فيكم.